استطعت إلى إخائهم سبيلا. سبيلا سبيلا أخي الكرام، إن استطعت إلى إخائهم سبيلا. يسيل ولن يسيل. يسيل يسيل. واعلم بأن المال لا يبكي إذا فقد البخيل. لا يبكي إذا فقد فقد